اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، ولك الحمد على نعمة الإيمان، ولك الحمد على نعمة القرآن، ولك الحمد على نعمة النبي العدنان. اللهم لك الحمد أن بلغتنا رمضان ولم تبلغه غيرنا، اللهم لك الحمد أن بلغتنا رمضان، لك الحمد يا رحيم يا رحمن. اللهم لك الحمد أن أكرمتنا بالصيام، لك الحمد أن أكرمتنا بالقيام، لك الحمد أن أدخلتنا بيتك وأوقفتنا بين يديك. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون ممن ألف النعم فنسي قدرها وفضلها يا رب العالمين. اللهم إن من إخواننا وأخواتنا قد دخل عليهم رمضان فلم يصوموا ولم يقوموا، اللهم لك الحمد أن اخترتنا، لا حول لنا ولا قوة إلا بك. ما منا من نعمة أو من فضل فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر يا رب العالمين. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم إنا عاهدناك أن نتوب إليك وأن نعود إليك، فاجعلنا ممن صدق عهده ووعده يا رب العالمين. اللهم احفظ المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات. اللهم احفظ شباب المؤمنين، واحفظ بنات المؤمنين، ورجال المسلمين، ونساء المسلمين. اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إن الفتن قد أحاطت بشبابنا، اللهم إن الفتن قد أحاطت بشبابنا وبناتنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، إنهم من أبناء أمة حبيبك، إنهم من أبناء أمة حبيبك. اللهم احفظ الشباب من المخدرات ومن المسكرات ومن الملاهي والاختلاط. اللهم احفظ شبابنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا. اللهم إن الباطل أراد بهم سوءا ومكر بهم مكرا، اللهم فامكر بالباطل وأهله، واجعل دائرة السوء تدور عليهم يا رب العالمين. اللهم أقر عيوننا بمساجدنا الملأى من الشباب والإخوة والأخوات. اللهم أقبل بقلوب الخلق عليك، اللهم أقبل بقلوب الخلق عليك، دلنا بك إليك، خذ بقلوبنا إليك، من لنا سواك، من لنا إله غيرك يا الله، إن طردتنا فمن الذي يؤوينا، وإن أبعدتنا فمن الذي يدنينا. اللهم اجعلنا خدما لدينك، اللهم استخدم ما أعطيتنا من أوقات وأفكار وقوة وأبدان وأموال لخدمة دينك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا همم الأنبياء وصدق الصالحين الأتقياء. اللهم إنا نسألك الاستقامة على الرشد. اللهم لا تزغ قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم بلغنا العشر الأواخر وارزقنا خيرها وفضلها وبركتها. اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.